الاستعمال لفظ السيد، هل هناك تفريق بين من استعملها بأن معرفة أو بينها فرقين؟ السيد ذو السيادة المطلقة، وهذه لا تكون إلا لله، وسيد سواء مضافا أو منكرا مقيد. ولهذا قال رسول: من سيدكم يا بني فلان؟